غروب وكتابة، قصص قصيرة للكاتبة هيفاء بيطار، قراءة غادة هيكل. الصياد. غاليتي منال، أتساءل لو كنت هنا، هل كنت لأتجرأ وأسقط الستارة أمامك لأريك مسرح أفكاري وأحاسيسي التي احتجت أنا نفسي لفترة طويلة كي أملك شجاعة مواجهتها؟ وكثيرا ما يبدو لي أن مواجهة الإنسان غيره أسهل عليه بكثير من مواجهة نفسه بصدق ونزاهة. منال الغالية، أنت صديقة حميمة رغم سنوات الغربة التي تبعدنا عن بعض، لكن تلك الغربة تحديداً وعملك في مجلة نسائية شهيرة شجعتاني أن أكتب لك، خاصة أنك رئيسة تحرير صفحة بريد القراء وصفحة عندي مشكلة. كم تعجبني حلولك للمشاكل يا منال، فأنت لا تقدمين حلاً واضحاً كما لو أنه وصفة جاهزة، بل تكتفين بتحليل أسباب المشكلة وكشف دوافع سلوك شخوصها. عنده يشعر القارئ من تلقاء نفسه أنه اهتدى إلى الحل. كنت أعتقد يا منال أن المشكلة، وأفضل استعمال كلمة حالة التي سأرسلها لك خاصة، لكني فوجئت أن هنالك مئات الحالات المشابهة. لا شيء أروع من البوح الصادق بين الناس. إذن لم أكن حالة خاصة، ومع الزمن أكتشف يوما بعد يوم أن كل ما نعتبره خاصا ولا يحدث إلا معنا هو شائع ومشترك بين الناس. تستحضرني ذكرى بعيدة يا منال، ذكرى تترك في نفس الآن عكس الانطباع الذي تركته وقتها. قريب أمر الذاكرة، إنها تعيد تركيب الحدث وتغير الإحساس به. أعود لدفتر مذكراتي وأقرأ ما كتبته منذ سنوات في وصف تلك القبلة السحرية. كنت بحالة خطاف مستسلمة لذلك العناق الذي أحسسته يرفعني شيئا فشيئا إلى السماء، منتشية بأنفاسه الدافئة التي تلفح وجهي، وشفتاه اللتان لا تعطياني فترة للراحة. لا أستطيع أن أكمل هذا الهراء يا منال، لأني أحس بالإشمئزاز والقرف الآن كلما استعدت بذاكرتي تلك القبلة. لماذا نكتب إذن؟ إذا كانت الذاكرة تعيد إنتاج ما نكتبه حسب هواها، هل يجب أن نكتب كي لا نضيع؟ أقول لنفسي هذا الخط خطي، وأنا من كتب هذه السطور. أحس كمن يصفعني، أبعد الدفتر عني، أرغب بتمزيقه، لكني أعدل عن رغبتي، إذ أحس أني لا أملك الحق في الاعتداء على تلك الإنسانة التي كنتها. هل تذكرين تلك السهرة يا منال؟ كل منا لفقت كذبة محكمة قدمتها للسلطة العليا، الأهل، كي نتمكن من السهر مع الحبيب. في تلك الليلة كان كل شيء ساحر، وحين أستعيدها أشعر أني أستعيد حلما. ضوء القمر البدر وأمواج البحر اللطيفة التي تغازل رمل الشاطئ الناعم مصدرة حفيفا كحفيف القبلات، والبدايات الجميلة لقصص الحب، لمعان العيون، اللمسات الخاطفة، والأحلام التي تحف برؤوسنا كسرب فراشات ملونة. كم يحزنني يا منال أننا رغم صداقتنا ما كنا نجرؤ أن نبوح لبعضنا بأسرارنا. أذكر أني اتصلت بك ودعوتك للعشاء مع صديق، قبلت للحال واستأذنتني أن يصطحبك صديق لك. صديق، كلمة مطاطة ضبابية تنفي الشبهات والتهم. ترى لما التحفظ؟ مما نخاف؟ لا أظنه خوفا، لكنه إحساس عميق بالإثم. كوننا نعيش علاقة غير شرعية. هذا الإثم اللعين الذي يظل ينخر في نفوسنا كما ينخر الدود في الخشب ويفسد علينا أي بهجة. لماذا ينتابني كل هذا الغثيان والقرف حين أستعيد تلك الذكريات التي تخص علاقتي به؟ الرجل الذي كان اسمه الحبيب يحررني الزمن من الأوهام، فأستطيع أن أرى نفسي بوضوح كيف كنت. أجل يا منال، وأنت تعرفين، كنت في قمة إحباطي وقد ضاع حلمي بالسفر رغم مؤهلاتي العلمية وحصولي على شهادة الهندسة المعمارية بتقدير جيد جدا. فضلوا علي أخرى مدعومة ولديها واسطة لا يمكن ردها. كم أصابتني تلك الحادثة بالأذى والقهر، زاد من إحباطي المهني إحباطي العاطفي أيضا. كنت أجر ذيول فشل 3 خطبات متلاحقة، حتى آمنت أن كل عريس يتقدم لي سأفشل معه لأني منحوسة. كنت وقتها بحالة مثالية لأرتمي بأي حضن، لأبكي على كتف أي رجل. كنت أحتاج للاستسلام لعناق غامض، وهو عرفني وأنا في أوج أزماتي وإحساسي باليأس والتخلي. ما كان بإمكاني أبداً أن أفهم وقتها كم هو صياد، رجل بخبرته الواسعة في الحياة والنساء. قرأ بسهولة الحاجة والضياع في عيني. أتذكرين الطقوس المسرحية التي قام بها في السهرة؟ يقطف لي وردة ويغرسها بعناية في شعري، متعمداً أن تلامس أصابعه رقبتي برقة، مكهرباً جلدي بالرغبة. ثم ارتجاله لشعر لطيف مستوحى من وجهي والقمر والبدر، مقارناً بينهما، مفضلاً قمري. وأخيراً كيف نزع قميصه متباهياً بجزعه الممشوق البرونزي، وكيف أخذ يرش رذاذ الموج على صدره وكتفيه. لقد فتنني حقاً، لدرجة انتشيت بصوته النشاز وهو يغني لفيروز. هذا العاشق بامتياز هو صياد لا يخطئ هدفه. أكثر ما فتنني عفويته التي أدرك الآن كم كانت مدروسة لدرجة تبدو طازجة وحقيقية. أكثر ما تفتنني العفوية، لأنهم في هذا البلد يعتبرون قتل العفوية هو ذاته العملية التربوية. العفوية بطانة الإبداع والخلق، لذلك اعتبرت هذا الرجل مبدعاً، فناناً في العشق والحياة. أتخيل نظرة الاحتجاج في عينيك الذكيتين. ستقولين لي لكنه أحبك كثيراً، وبأنك كنت شاهدة على حبه لي. قد يكون أحبني، لكنه حب الصياد لفريسته. ربما الرجل العربي لا يستطيع أن يحب إلا بعقلية الغازي، فما أن يميل إلى امرأة أو يبدأ بحبها حتى يسيطر على تفكيره هاجس وحيد: متى سأحصل عليها؟ متى أضاجعها؟ كيف أسيطر عليها وأضعها في قلبي مغلقا عليها سجن أضلاعي؟ لأنه يشعر في أعماقه وربما عن غير وعي منه أن كل ما يناله من هذه المرأة مكسب وامتياز. أما المرأة فتشعر حين تفشل علاقتها مع من تحب مهما كانت الأسباب أنها خسرت وأهينت، وانخفضت أسهمها في سوق الزواج. لماذا لا يحس الرجل والمرأة بالندية؟ ابحثي في الأسباب الحقيقية والعميقة يا منال، فهذا مجال عملك واختصاصك. أعود لتلك السهرة يا صديقتي، تلك السهرة الساحرة التي انتهت فجرا. كنا بحالة نصف صحو نصف نوم، منتشين بالقمر والنبيذ والغزل. ورغم حالة النعاس والتعب الشديد اللذين كنت بهما، فإنه أصر وهو يوصلني إلى البيت أن نتبادل قبلات حارة. إصراره لم يكن لرغبته الشديدة بي، بل لأنه وضع برنامجا للعلاقة، وبأن هذه السهرة يجب أن تتمخض عن إنجاز مهم: القبلات. وفي الأيام التالية سيكون البرنامج مختلفا. سيغزو بقوة أكبر وعزم لا يخطئ، ويحصل علي تحت شعار براق ولا شيء يفوق خداعا، الحب. هذا ما حصل تماما يا منال. أفكر الآن وطعم المرارة طاغ في فمي وروحي، لما استسلمت له بسهولة؟ يا لإحساس المهانة ما أصعبه. بدوت مسلوبة الإرادة تماما، مشلولة، عقلي مسترخي كأنه تحت تأثير مخدر. دعاني للغداء في الشاليه، رفضت، فأصر مؤكدا لي أنه لن يقوم بأي تصرف إلا بموافقتي. تأكيده هذا أشعرني أني متخلفة وامرأة غير عصرية، إذ تنظر للرجل كذئب يريد افتراسها. لبيت الدعوة، وأنا أوهم نفسي أنه يستحيل أن أستسلم له، وأنا لا أعرفه إلا منذ أيام. لكن ديكورات الغرام كانت مثالية، الستائر الوردية المزدلة على النوافذ، الموسيقى الناعمة الرومانسية، النبيذ الفاخر، واللوز المنقوع بالثلج والذي يعرف كم أحبه. كان يقشر لي لوزة بعد لوزة ويضعها في فمي لتلامس أصابعه شفتي، يداعبهما. إصراره أن يرشف النبيذ من شفتي المبللتين بسائل الغواية. ما كنت متأكدة منه أني لست راغبة بممارسة الجنس معه، لكني كنت في فخ الغواية القصرية، إن كان يمكنني ابتداع هذا التعبير. كنا في غرفة وحيدة حيث سرير عريض أنيق ينتظرنا كوحش يفغر فاه لابتلاعنا. أحياناً أفكر لو أن الشاليه كانت مؤلفة من غرفتين، أما كنت نجوت من هذا الوصال؟ لكن السرير الفارغ كان كنداء وحشي وعويل عميق لغرائز التي طال قمعها حتى كادت تهترئ. ميزة هذا الرجل أنه يتقن الصبر ويوحي لمن معه أنه غير مستعجل، وأنه لا يبيت أي نية مسبقة، لكنه في الوقت ذاته يعطيني إحساسا مؤكدا لا أعرف من أين يغزوني أن وصالنا حاصل لا محالة. كيف يتقن تلك المعادلة؟ لا أعرف. وهكذا وجدت نفسي من دون أي قناعة، ودون أن يطلب مباشرة عارية بين ذراعيه على السرير العريض. كنت أشعر كأنه نومني مغناطيسيا، وكان من الصعب علي الفرار من هذا الاحتمال. بعد تلك الممارسة المنهكة والتي حاول من خلالها استعراض كل فنون الجنس التي يعرفها، والتي يريد أن يزودني بها كما لو أنه يعطيني درسا خاصا، بعد ذلك الوصال كان يمكن أن أبتعد لأرتب أفكاري المشوشة ومشاعري الأكثر تشوشا، لأفهم أين أنا من هذه العلاقة، ومن هذا الرجل، وما الذي حدث بيننا، لأفهم كيف بقيت عارية ساعتين فوق سرير عريض دون قناعة فعلية مني. كنت أحتاج أن أعرف كيف انوجد هذا الرجل فجأة في قلب حياتي، لا يترك لي مجالا للتنفس. أحسه تحت جلدي مشوشا أفكاري كما لو أن صوت مزياع رديء يستمر بالتشويش في أذني. كان عارفا بخبرته كصياد أنه يجب أن يحكم الخناق علي، لأن قبضته لو ارتخت قليلا حول عنقي فسأفر منه بكل طاقتي على الهروب، إذ أنه عكس مبادئي أن أقيم علاقة مع رجل متزوج. المشكلة الجوهرية يا منال أن المجتمع، وكما يجبرك على طريقة في العيش والسلوك، فإنه يجبرك على ما هو أخطر، الإحساس. إنه يلقننا أحاسيسنا ويعلمنا كيف يجب أن نشعر في كل موقف نتعرض له. لذا فقد أحسست بانكسار كبير حين استسلمت له، كأنه بعد ذلك الوصال قد كسرني واستولى على سوريا المنيع. شعرت أنه اقتحم قلعة شرفي واحتلها وصار سيدا. عرف حميمية جسدي فامتلكني، بمعنى انتصر علي. إنه الآن رجلي وله الحق علي، فقد صرت خاصته وملكيته. ياه يا منال، كم أحس بفظاعة هذه الأفكار. لماذا أحسست هكذا؟ كان بإمكاني الابتعاد. تجربة حدثت رغما عني وكفى. من جعلني أحس هكذا؟ كيف يتسللون إلى أعماق إحساسنا فيجبروننا أن نحس كما يفترض بأنثى أن تحس في هذا الشرق العربي التعس؟ المضحك أنه رغم شهادتي العلمية العالية وتفوقي، فقد أقفلت محاكمتي العقلية واستسهلت الاستسلام لدوامة الحب المخادع. ربما استمريت بعلاقتي معه لخوفي من ألا يكون لدي علاقة، فقد كنا كذلك من جيل الثورة الجنسية الذي يعتبر أن الكبت وعدم عيش أي خبرة جنسية عقدة نفسية خطيرة. كنا مضللين بتلك الأفكار المخادعة التي تجبرنا على عيش علاقات جنسية وعاطفية مشوهة وبالسر تماما، كي نثبت لنفسنا أننا غير معقدين. جعلني استسلامي لعيش علاقة معه أدرك الدور الرهيب الذي يلعبه الكبت الجنسي في حياتنا، وهو كان عارفا تلك الناحية الحساسة. فكان الجنس تمثيلية متقنة يقوم بها ليهيمن علي ويفتنني، متعمدا على قلة خبرتي إن لم أقل انعدامها، وعلى الكبت الطويل الطويل الذي أوهن أعصابي وجعلني أعيش حالة أقرب لما تكون تزاوجا بين اللامبالاة واليأس. خيمة أطبقت علي. هذا شعوري دوما يا منال، وأنا معه. شيء انقض علي فجأة وما عاد بالإمكان الفكاك منه، وكلما حاولت التململ والإفلات من اخطبوط تلك العلاقة أسرع يطبق علي مسخفا أفكاري ومتهما إياي بالرجعية. تعاسته الزوجية هي الوتر الذي يعزف عليه، لكنه لن يطلق زوجته إكراما لأولاده. اسطوانة ممجوجة يستعملها المتزوجون ليبرروا خياناتهم، لكني تمكنت بعد أشهر من شحذ قواي والصراخ بكل طاقة كياني الذي يضخ بالرفض له. لا أريد الاستمرار في هذه العلاقة، لا أريد أن أعيش علاقة مع متزوج. هل تصدقيني يا منال لو قلت لك أنني أحسست بالانهيار وأنا أبعده عني؟ فقد صارت علاقتي معه أشبه بلعبة لي الذراع، من يلوي ذراع شريكه. ما كان يسمح لي بتركه، يقول أن هذا ليس من حقي، مضخما لي روعة الحب العظيم بيننا وخسارتنا الفادحة لو خسرناه. وفي كل مرة كنت أصر على قطع تلك العلاقة كان يداهمني بأسلحته الهجومية، يحتضنني بقوة كما لو أنه يريد تكسير أضلاعي ورأسي أيضا، يفترسني بقبلاته ويحاول رغما عني أن ينزع عني ثيابي مفسرا ممانعتي بأنها دلال وخجل. فأخرج من هذا العراك لاهسة منفوشة الشعر مبلبلة الأحاسيس. كم كنت بلهاء ومضللة، كنت أحاول تفسير ما يحدث بأنه شدة حبه لي ورغبته لي، ولم يخطر لي أنه محاولة اغتصاب. أخيرا فررت. ابتسم لي الحظ وسافرت في بعثة إلى لندن لمدة عامين، ورغم إصراري ألا يعرف عنواني إلا أنه تمكن بالحيلة من الحصول عليه عن طريق صديقة لي، وبدأت رسائله تنهال علي عبر الإنترنت. في البداية كنت أرد بدافع المجاملة، وحاولت أن أجد فيها نوعا من العزاء في غربتي القاسية، ثم كففت عن الرد لأنه بدأ يعزف على وتر الحب الضائع. هجوم رسائله لم يكن دليل حب، بل رغبة جامحة بامتلاكي، بإشعاري كل يوم أن له حق علي لأنه ضاجعني ذات يوم. يا للعقلية المتخلفة والمقرفة لمعظم رجالنا. المهم يا منال، فجئت أني صرت أخافه. أزعجني هذا الإحساس جدا، وكنت أحاول أن أفكر بهدوء وبمنطق عقلاني لأعرف سبب خوفي منه، لكني لم أتوصل لأي تفسير. أظنه الخوف الخام والمبهم المتوارث عبر أجيال، والذي تحسه المرأة تجاه الرجل. فالرجل سيد ومتسلط، غير مؤطر بثالوث الرعب والسمعة والعفة والعذرية، والأنثى هي الأضعف. هي الأشبه بالزجاج الرقيق، والذي إذا كسر لا يمكن إصلاحه ورمي في القمامة. هكذا يقدموننا للحياة، يفصلون لنا الشخصيات التي سنلبسها كما نلبس ثيابنا. حين عدت إلى الوطن، كان أول من هجم ليقول لي الحمد لله على السلامة. وحين امتدت يده ليصافحني، ضغطت أصابعه بقوة هائلة على أصابعي، كأنه يريد أن يذكرني أنه ضاجعني ذات يوم. عصف بي غضب هائل وغثيان فظيع، لكني تجاهلت مصافحته وسألته عن زوجته وأولاده. لا أعرف لماذا يحس بغيظ شديد كلما سألته عن زوجته. من حسن الحظ أنه انتقل ليعيش في مدينة أخرى، لكنه صار يباغتني باتصاله بي في أوقات متباعدة، ولم يعد يلمح لما كان بيننا، ولم يطلب لقائي. كل غايته أن يطمئن علي ويشم أخباري بفضول يعجز عن مداراته. وفي كل مرة يسألني: ألا يوجد رجل في حياتك؟ كم كنت أود لو أصرخ به: لا يحق لك أن تسأل هذا السؤال. لكني كنت أكبح احتجاجي، إلى أن صرخت به ذات يوم: لا يحق لك أن تسأل هذا السؤال. فقال بثقة المالك: كيف؟ أنا من يحق لي أن أسألك ما أشاء. كلامه يعني تحديدا: بما أنني ضاجعتك ذات يوم، فأنا لي الحق بك مدى الحياة، وليس لك أي خصوصية تخفيها عني. هل أجرتك يا منال؟ لكن لدي إحساس عميق أنك تفهمينني بمحبتك وذكائك حتى آخر كلمة سأقولها. المهم يا غاليتي، صار يزورني في أوقات متباعدة بحجة أنه في مدينتي لانشغاله ببعض الأمور، وفي كل مرة كان يدخل مكتبي بالطريقة الغازية ذاتها، وكنا نتبادل قبلات الأصدقاء كعادة المثقفين مدعي التحرر. لكنه في كل مرة كان يتعمد بطريقة تبدو عفوية أن تلامس شفتاه طرف فمي، ثم كان يشحذ عينيه بكل شهوته الزنخة، متعمدا أن يذكرني بأكثر اللحظات حميمية في وصالنا. كنت أبذل جهدا خرافيا كي أبدو لا أفهم شيئا، وأظل على تعاملي البارد والمهذب معه منتظرة رحيله. لكن أي جرعة لطف زائدة مني كان يقتنصها، فيسألني: ألم تشتاق لي؟ فأرد مجاملة: أجل. يتشجع ويقول: والله أنت مجرمة، قضيت على أحلى قصة حب بين أروع عاشقين. فأرد باقتضاب متحاشية أن ألتقي بنظراتي التي تنز شهوة: الموضوع انتهى منذ سنوات، ولا داعي للتحدث به. لا، لم ينتهي، لماذا تقاومين رغباتك؟ لم يدخل رجل إلى حياتك، ثم أنت لا تزالين مغرمة بي. أبحلق به بذهول وأعجز عن الرد أمام صلفه وغروره الغبي. يتشجع ويمد يده ليلامس نهدي، فأنتفض وأصرخ: ما هذا؟ كيف تجرؤ؟ ينظر إلي مبتسما كأنه يذكرني أنه طالما لمس جسدي. هذا الرجل الذي أظنه نموذجا لرجل شرقي، يعتقد أنه يملك الحق لمجرد أني عشت معه ذات يوم علاقة. رجوته ألا يزورني في مكتبي، وأن يعفيني من اتصالاته للإطمئنان علي، لكنه فاجأني باتصاله ذات مساء، ومن صوته أحسست أنه مشتعل بالرغبة. قال لي بلا مقدمات: اسمعي، أنا لا أزال أشتهيك كما لو أنك الأنثى الوحيدة على سطح الأرض، رغم أنك لا تستحقين ذلك. تصوري يا منال، كان اشتهاؤه لي امتيازا لي. تابع كلامه: وبما أنك لا تزالين عازبة ولم ترتبطي بأحد، وأنا واثق أنك تحبينني، فلماذا لا نستأنف علاقتنا؟ لماذا لا نمارس الحب كلما سمحت لنا الظروف باللقاء؟ احتميت بالسخرية كوسيلة سحرية لتلطيف الألم والغضب. قلت له: لكن أنت تسكن في مدينة بعيدة. لم يسمح لي أن أكمل كلامي. أسرع يكشف عن خطته: اسمعي، سأستأجر بيتا في مدينتك بمنطقة نائية، وأزورك كلما سنحت لي الفرصة. بمعدل كم في الشهر؟ لنقل مرتين. لكن هذا لا يكفي، فأنا دمي مشتعل بالرغبة لك. لم يميز أبدا لهجة التهكم في كلامي، لأنه مؤمن أنه ملك الجنس. قال وهو يتنهد: كنت واثقا أنك تموتين حبا بي. لا أعرف لماذا انفجرت بضحك عاصف لدرجة طويت على نفسي من الضحك. أغاظه ضحكي الهستيري، فسألني: لماذا تضحكين هكذا؟ لم أستطع أن أرد، لأني كنت مستسلمة لكريزة الضحك. بعد شهر من هذا الاتصال، انقض علي يوم عيد ميلادي تسبقه باقة ورد أحمر عملاقة وهدية، العطر الذي أفضله. أطبق علي بهديته، رفضت قبول العطر فأصر، ازددت رفضا، اعتذرت له بلباقة عن استقبالي لأن لدي ارتباطات. قال لي بثقة المالك: الغها كلها. فحلقت به: بأي حق تطلب مني إلغاء ارتباطاتي؟ ابتسم ابتسامة ملغزة: ألا يحق لي هذا الطلب؟ انفجرت بصراخ أحسسته يتفجر في شراييني وأعصابي وكل خلية في جسدي: يلعن أبو الساعة التي عملت معك علاقة، يلعن أبو الزمان الذي عرفني بحيوان مثلك، يلعن أبو تلك الصدفة التي جمعتني برجل قحبة مثلك. ألم تفهم بعد كم أقرفك وأحتقرك؟ أليس فيك ذرة إحساس يا حيوان؟ من أنت حتى تعتقد أنك ملكتني لمجرد أني عشت معك علاقتي؟ طز في هذه العلاقة. يبدو أن انفعالي كان رهيبا، لأني لمحت الذعر في عينيه. كنت مستعدة أن أعمل فضيحة فقط ليخرج من مكتبي. خرج أخيرا، وما أن قدرت أنه صار في الشارع حتى رميت باقة الورد العملاقة من النافذة وتبعتها بزجاجة العطر. منال، آسفة على الإطالة، لكني أظن هذه الرسالة ستهمك وتدفعك لبحث الأسباب التي تجعل المرأة الشرقية تجني غالبا طعم الندم والمرارة بعد نهاية أي علاقة حب مع رجل شرقي. اعتاد أن يشعر أنه مالكا للمرأة لمجرد حصوله على جسدها. اعذريني على تلك الرسالة الخاصة، يمكنك نشرها محرفة قليلة في بريد القراء. المحبة.